اللهم إننا لا نشتري الشهرة بديننا. اليوم يا أحبة سنتكلم عن النفاق الإخوان، فإن المخلصين لا يغترون بالدنيا ولا تتعلق قلوبهم بمصالح. ما أعظم الإخلاص لله ولرب كل شيء، فهو والله الخير وهو الأبقى. ومن الاغترار بالنفس السعي خلف الشهرة باختلاف الأقوال لكل شيء يوافق حزبه وجماعته وشيخه، فكثيرا من الناس تتوق أنفسهم إلى فعل هذا. أما تكون معنا فإن كنت معهم فأنت المخلص الصادق، وكنت ضدهم فيبقى حديثك في المجالس ولا يسمع قولك. ولقد سعى بعض الإخوانجية بكل سبيل لتحقيق ذلك في عالم التواصل الاجتماعي، ولو على حساب الدين ومخالفة الصدق ومخالفة الإخلاص. ولذا سعى بعض الإخوانجية بكل سبيل إلى تحقيق التحزبات والتجمعات والتجميع. عندما ترى تغريدات الإخوانجية لا إخلاص ولا صدق، بل نفاق، نفاق مفضوح، نفاق علني، نفاق علني لا يخفى على كل عاقل. بل أن أعمال الإخوانجية نسأل الله العفو والعافية ومقاصدهم محصورة في طاعة الله ورضوانه بما يوافق ما يعتقدونهم. لا يعقب أعمالهم صلاح، ولم يبقى في نصيبهم إلا الهوى. سنبين لكم إخلاص الإخوانجية ونفاقهم بالشهرة. هذا أحد الإخوانجية في حريق دبي، في حريق الدوحة. يقول أحد الإخوانجية في تغريداته أثناء حريق الدوحة: رحم الله الشهداء وأحسن الله عزاء أهلهم وجبر مصابهم ولهمهم الصبر والصلاة. دعا لمن استشهد في هذا الحريق في الدوحة. لكن في المقابل الآخر عند حريق دبي في الإمارات يقول هذا الإخوانجي: نعوذ بالله أن تأتينا النذر ولا نرجع لربنا، بل نبارز بالمعاصي. رأيتم يا أحبة؟ رأيتم النفاق؟ الإمارات مسلمين كما في قطر مسلمين، الإمارات فيهم مسلمين. لماذا هنا تدعي لشهداء الدوحة ولا تدعي شهداء الإمارات؟ يعني إيش القضية؟ وش المشكلة عندك؟ كل هؤلاء مسلمين، لكن هذا صورة تطبيقية على النفاق الإخوان. أقول المخلص لا تفتقده بكل الأشياء، ولا تكون نفسه مريضة يتخذ من قلمه لتغيير المسار ضد كل حقيقة وتسمع قلبه بالحق. والمنافق يحب أن يغيب عن هذا ويكون في مكان آخر بالباطل، يقترب من بعض الأشياء بلباس المخلص إن وافقت هوا. في الإخوان المفسدين دعاء تكفير ورفع للخوارج، ومن جهلهم اليوم سيرى بؤس أفكارهم ونفاقهم وتلبونهم وتقلباتهم غدا. وأنا أدرك تماما أن مغيات الإخوان ودعاتهم وقطيعهم لم يعد يسمع. الإخوانجي والقاعدي والداعشي يتعامل معك بقدر كرهك بصدق، يفكر بسخرية، عاشق للحزبية بجنون لا انفتاحية عقل، في بريده البغض تحض الصفو على المسلمين اسمه. ورب كل شيء ان الإخوانجي هندام الخلاج طبع اللصوص، كلمات الطعن في داخل السعودية، منافق للطرف الاقوى، لا يعيش الا في غمرة الخداع في حجرة واحدة مع اعداءه. فان للإخوانجية ان يتكلموا عن الاخلاص، وهم ظلموا شعبنا السعودي وصنفوه وبدعوه. الإخوانج فكر متطرف يسعى إلى التكفير وأصل الغلو الذي فرق المسلمين، بل أن الإخوانجية في عالم التواصل الاجتماعي رسالة إبادة وحملة غوغائية ونزعة خارجية انتقامية ستحرق الأبرياء. الإخوانجي عندما تبين نفاقهم المزدوج الذي يتحدث بأمجاد الخوارج يكرهون كره العمى. الإخوانجي السافل يريد خطف الهيئة، وكأن المسلمين في السعودية لا يحبون الهيئة، وهذا والله زور وبهتان. فنحن والله ندعم الهيئة، والهيئة جهاز حكومي تابع للدولة السعودية، وناس فيهم خير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا أمر ديني وقضية عقدية. من الشعب السعودي يكره الهيئة؟ لا تجد إلا القلوب المريضة. نحب الهيئة ونجل الهيئة ونقدر الهيئة وندعم الهيئة. فالإخوانجي السافل في عالم التواصل يحاول أن يخطف الهيئة ويبين للناس أنهم هؤلاء دعاة الإخوانجية وقطيعهم هم الذين يحبون الهيئة، والشعب السعودي لا، مع الليبرالية ومع العلمانية ومع كذا، وهذا زور وبهتان. ويريدون الإخوانجية في بلادنا وقطيعهم في عالم التواصل الاجتماعي يريدون خطف العلماء تحت إطار السلفية. وكثيرا ما أسمع من شرابية الإخوانجية في بلادنا يقولون دعاتنا ودعاتنا دعاتنا ودعاتنا، وأنا لا أدري هل هذا الكلام عندما يقولون دعاتنا ودعاتنا يعني نحن لا يوجد عندنا دعاة؟ هل هذا إقصاء أم تكفير مبطل لمن يخالفهم فكريا؟ هل هذه عداوة مطلقة؟ نحن دعاتنا العلم فقط ولا نسمح للأخوانجية تحت أي مسوق عمليا أو نظريا أن يجعل من أصحاب الغلو أصحاب الحفظ العاثر أصحاب الغلو. نحن نبين أخطاء الدعاة أخطأ وانتجاوزوا على الدولة السعودية وانتجاوزوا على حكومتنا السعودية وانتجاوزوا على شعبنا السعودي ولا احترام السعودية. سنرد على هؤلاء الدعاة. نحن دعاتنا العلماء فقط. بل ان جماعه الاخوان بالاخوانجيه في بلادنا يفرحون بكل عمل يضعف في السعوديه، يسعون دوما على خلط الاوراق لصالح الفوضى. الاخوانجيه هذيان وثرثره مفضوحه، والله لم يريب مشروعهم عنا ولن يستطيعوا التوجيه كما يريدون. هؤلاء الاغزام الاخوانجيه وقطيعهم طاقيه سطحي العقول لن يشكلوا خطرا على البيت السعودي السني الموحد. سيضربون اخماس واسلاس، والله ان صدورنا مليئه بالاشياء تجاه ما قالوا عن ابناء وطن. والأخوانجية في بلادنا لن يمسكوا بزمام الأمور، وأقرأوا عليهم السلام. سنقطع هلوستهم التي تدور على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية وتدور على بلادنا السعودية. الأخوانجية مقاعد فارقة، وأن نظرتنا لن تمتد نحو التافهين، ونحن السلفيون في السعودية سنكون ألم طويل لهؤلاء المدلسين الأخوانجية. بل ان خوارج القاعدة وداعش الزنادقة وجماعة الاخوان المفسدين سلكوا طريقا يدعون انه جهادا ودينا واسلاما، ولو كان طريقهم على حق وصراح لرأيت التمكين والانفراج وساعدت انفس الناس والمسلمين باحزابهم وتجمعاتهم وتنظيماتهم، ولكن ضيق وهم وفتن وكذب وتدليس. ونحن والله لن نقف عند القاعدة وداعش والاخوان. تلك التنظيمات والجماعات لا تفكر بمصلحة الاسلام، بل اننا والله تجاوزنا ذلك ونبحث عما بعد هؤلاء. يقول احد الشعراء: لا اسأل الناس عما في نفوسهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفين. لا اسأل الناس عما في نفوسهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفين. ان استطعت ان تجعل بينك وبين القاعدة والاخوان وداعش سورا من حديد فافعل. هؤلاء لا تستفيد في دينك خير منهم، انبض صحبتهم عنك. بل اني اسالك سؤال: لماذا يتغاضى الاخوانجيه في بلادنا عن عماله القاعده لايران؟ ولماذا يتغاضى عن جرائم القاعده تجاه السعوديه ولا يتحرك معنا في فضاء محاربه القاعده وداعش؟ المصيبه ان الكلب الاخوانجي والقاعدي وداعشي في بلادنا يقول انه سلفي. اذا هؤلاء سلفيون، اذا اين الخوارج ودعاه التكفير؟ اين الخوارج ودعاه التكفير؟ الاخوانجيه في بلادنا قلوب معطوبه تائهه. بل والله العظيم سأقول لكم حادثة كثيرا ما رأيتها. عندما يبين الشعب السعودي الكريم واصحاب العقول، عندما يبين كذب الأخوانجية في تغريداتهم ونفاقهم المزدوج وتلونهم الذي شبعنا منه، يقذبون. على سبيل المثال، عندما يبين الشعب السعودي الأغلبية، تعال عند السلفيون في السعودية لا تجد أحد يؤيد فكر قطب أو يحمل فكر قطب. هناك فكر سلفي وهناك علماء سلفيون وناس أصحاب يعني عقيدة صحيحة، يعني أنت أولى باتباعهم من الفكر القطبي. عندما يبين الشعب السعودي الأغلبية التي تبسط على فكر القطب حروفهم التحريضية على حكامنا وأجهزة الأمن، يجعلون من هذا البيان والتبيان ألف حكاية ومواضيع أخرى. يعني مثلا أحد السعوديين بين خطأ أحد دعاة الأخوانجية عندما يدعم القاعدة أو يترحم على بن لادن أو يترحم على البغدادي أو يترحم على الزرقاوي أو يلمز رجال المباحث وأبناء الوطن، لا يغضبون، يبينون دغري أنك أنت يا فلان يا أخوانجي ترى فيك نفس خارج، يزعل يغضب الأخوانجي، يجعل من هذا البيان والتبيان ألف حكاية وأن بعض السعوديين يغضبون أعراض الدعاء لو فلان كذا أو فلان كذا. طبعا هذا الأصم الأخوانجي كذاب غضب، لأن هؤلاء سعوديون الأبطال فضحوا دعاة الأخوانجية وعقائدهم التي فيها نفس خارج. لأن دعاة الأخوانجية الجلادين الذين جلدوا الشعوب بظلامهم لا يريدون أن تستريح العقول، ولا يريدون منا أن نعبر نحو الأمان بعقيدة صحيحة وصافية. وهؤلاء أبناء الوطن الذين يفضحون دعاة الأخوانجية ويحاربون كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية في السعودية وعلى حكومتنا السعودية وعلى حكامنا وعلى بلادنا ولأجل المحافظة علينا ولحمايتنا من الخوارج، هذا الامر الاخوانجيه لا يريدون. يريدون ان نصمت عن تعدياتهم ونصمت على غلوهم ونصمت على تلميعهم لخوارج القاعده وداعش. ابناء الوطن في السعوديه الابطال، اكانوا سلفيون او معتدلون او من ابناء القبائل الذين يرفضون فكر قطب ويدافعون عن وطنهم السعوديه، هم عيون الوطن، يمارسون عمليه قيصريه للغلاة في بلادهم.